أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا Yeah. تنزيل من حكيم حميد الذي حفظه الله عز وجل على مدى من الأيام البكي، والسبب في ذلك تراكم الخبرة. خبرة من؟ خبرة الله عز وجل. تعالى الله عما يقولون عقوبا كبيرا. وذهب آخر وجاء إلينا بسفور أخرج الأمة فيه وهو يظن أنه يدعو إلى تحرر وإلى أمرية. وذهب ثالث وجاء بتعبير في منام وبقوانين وضعية نحت إلى الله عز وجل جانبا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوانين وضعية تناسب العصر وتناسب روح العصر وتناسب القرن العشرين وقرن الحادي والعشرين. يظن ذلك وكذب فيما ظن، بل كتاب الله سبحانه وتعالى هو الشرعة الداكمة المناسبة لأمة الإسلام، بل لن تحكم جميع الأمم إلى قيام الساعة، صالحة لكل زمان ومكان. ما حدث للمسلمين في هذه الأيام أورث شبابنا جانبا من الإحباط. هل هناك بالغة أمل نتلمسها في وسط هذا الواقع الأليم المؤلم؟ نعم، إن أمة الإسلام مريضة، بل في أشد حالة المرض في هذه الأيام، لكنها أبدا لن تندجر ولن تنتهي. لو تأملنا سنن الله عز وجل الكونية لكان حالنا غير حالنا هذا، ولاطمأننا بعض رسلنا، وما وصلنا إلى حالة الخطوط التي وصل إليها بعض شبابنا في هذه الأيام. إنه لا يئس من قول الله إلا القوم الكافرون. فسنة الله في الأمم لا تتغير، تعمل الأمة ثم تهبط شيئا فشيئا ثم تندثر وتكون وتبدأ. وإلا فإن حضارة الرومان حضارة الرومانية أين هي الآن؟ لا نرى منها إلا أطوالا وأبنية. أين حضارة الإغريق؟ انتهت واندثرت. أين حضارة الفراعنة التي فيها يوابون وإليها يرجعون فيقولون بأننا نحن أفراد الفراعنة؟ يجعلون حضارة الفراعنة هذه هي المهيمنة وهي المسيطرة. انظروا إلى الأهرامات، انظروا إلى المعابد كذا وكذا، انظروا إلى شموخ البناء، انظروا إلى تشكيل الألوان، انظروا إلى حفظ الطعام، انظروا إلى سر التحنيط. نعم، هذه الأشياء حدثت لهم ووقعت، ولكن أين هذه الحضارة اليوم؟ بكل تقدماتها وبكل ما فيها وبكل أسرارها، أين هي اليوم؟ ما بقي منها إلا معابد وأحجار. بقيت من هذه الحضارة رومان وإغريق وفراعنة وفينيقيين وكل إلا حضارة الإسلام. حضارة الإسلام بقية إلى قيام الساعة. حضارة الإسلام يعتريها ما يعتري غيرها. فسنة الله عز وجل ولم تجد لسنة الله تبديلا ولم تجد لسنة الله تحويلا. تعلو الحضارة فتكون في أوج قمتها وعلوها، ثم يتبعها حالة من النزول والهبوط. وكذا أمة الإسلام، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن القرآن الكريم مليء بالعشرات بل بالمئات من المبشرات التي تبشر أفراد هذه الأمة فرادا وجماعات، تأخذ بأيديهم رويدا رويدا إلى طريق النجاة بشروط وضوابط. هذه المبشرات ومن ضيق الدنيا حتى قيل حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فلا قبل لك بحرب العرب بأسرها. الجزيرة العربية بأسرها إلى المواطن الأربع هذه ارتدت عن دين الله، فكان نصح الناصحين لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس في بيته وأن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين. فهل فعل الصديق هذا؟ واقع مؤلم أشد من واقعنا في هذه الأيام، فواقعنا في هذه الأيام ينبئ بالخير الكثير، خير كثير يعود على الأمة في وسط هذه النحل والنحل، نعم يعود على الأمة بخير كثير. وإلا فقارن من عشرات السنين بين حال المساجد في هذه الأيام الغابرة وبين حالها في هذه الأيام. زوار المساجد في الزاد وعمرائها كانوا من الشيوخ، فئة قليلة من الشيوخ، أما في هذه الأيام فقوات المسجد وأعمدته الشباب. أليس هذا مبشر بالخير المستقبل لهذه الأمة؟ فلا سبيل للإحباط. يجري بالأمة الكثير والكثير من الجراح، لكن هناك بارقة الأمل. انظروا إلى عدد الملتزمين في هذه الأيام، وانظروا إلى قبل ذلك مثل بسنوات قليلة. لو قارنت العدد بالعدد لوجدت كونا شاسعا بين ما مضى وبين واقعنا اليوم، والمستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى خير من يومنا هذا، رغم ما يحيكه أعداء الإسلام، ورغم ما يحاول يبثه أعداء الإسلام في نفوس المسلمين حتى يورثوهم الذلة والمهانة. ويظل المسلمون منصاعين إلى دول غربية كافرة. واقع مؤلم ومستقبل يبشر بالأمل. لا ننظر إلى النصف الفارغ من الكوب، بل ننظر إلى النصف الممتد. ما حدث في الأيام السابقة من حصار غزة وضربها بكل أنواع الأسلحة جوا وبرا وبحرا، بأسلحة ثقيلة وبأسلحة محرمة على مرأى ومسمع من العالم بأسره، وبالمقابل مواقف الساسة والزعماء من كل الدول من المسلمين ومن غير المسلمين أورثت الشعوب الكثير والكثير من الإحباط. نقول لهم أبدا أبدا، فوالله ما أورثتنا هذه المحنة إلا تمسكا بدين الله عز وجل، وعلما بأن الفئة القليلة المجاهدة الصابرة تستطيع أن تنتصر حتى ولو جيشت كل قوى الأرض لمحاربتها، حتى ولو تكاتب عليها أعداؤها وأبناء سدادها. طالما تمسكوا بدين الله، طالما كان دين الله عز وجل هو هدفهم، وما يرغبون إليه وما حدث لإخواننا عما لبعيد. فئة قليلة ليس معها حديث سلاح، وليس معها كثرة أفراد، لا عدد ولا أعداد ولا عدة، انتصر بكل المقاييس، بكل المقاييس انتصرت على الآلة المدمرة اليهودية الصهيونية، انتصرت عليها وأرجعتها إلى بلادها خاسرة مذعورة، لأنها تمسكت بدينها، لأنها وجدت نصرة ربها. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أبو بكر الصديق ما التزم بنصح الناصحين وما جاء Jump! لننظر إلى قوة عدونا وإلى كثرة عدائه وإلى عظم جيشه. فواقع المسلمين وفيدق المسلمين يقص علينا شيئا مخالفا لهذا. نحن ننظر إلى قوة الأمم الموجودة اليوم، ننظر إلى عظمة أمريكا وقوتها، ننظر كذلك إلى تسليح اليهود وقوتهم، ننظر إلى دول الغرب وقوتهم. أفلا كان لنا في تاريخ المسلمين نظرة، نظرة مثل حصار؟ لو تأملنا في أحوال المسلمين لوجدنا نظرة غير هذا الأمر، لوجدنا أن جل واقع المسلمين، جل معارك المسلمين العظيمة التي انتصروا فيها ما انتصروا فيها بكثرة عدد ولا عدد. ففي بدر انتصر المسلمون على المشركين بماذا؟ بالعدد والعدة؟ لا والله، إنما كان عدد المسلمين على الثلث أو أقل من جيش المشركين، 300 وبضع مقابل 1000 وأكثر. وكانت الغلبة والنصرة لمن؟ للمسلمين. خالد بن الوليد يقود جيشا في موقعة اليمامة، عدد هذا الجيش 12,000 مقاتل مجاهد مقابل أكثر من 30,000 رجل. وكانت النصرة للمسلمين. في القادسية كان عدد المسلمين يزيد على 40,000 أو 30,000 مقاتل في مقابلة أكثر من 120,000 رجل من الفرس. في حربهم بالروم كان عدد المسلمين قرابة 30، ولأظن أن قرابة 14 في مقابلة 240,000 من الرومان. وكانت النصرة للمسلمين لأن الله عز وجل ناصر جنده. أفلا نعود إلى تاريخنا وإلى سلف الصالح؟ هذه الآلام يقابلها الأمان، هذه المحن يقابلها منح، وكل ذلك لا بد وأن يتحقق شرط. هذا الشرط يغير الله عز وجل به واقع هذه الأمة، أن نحقق الإيمان، أن نحقق الإيمان وفقط. إذا حققنا الإيمان كانت لنا النصرة وكانت لنا الغلبة. كيف نحقق هذا الإيمان؟ إذا حققنا هذا الإيمان انتصرنا على أهل الأرض بأسرهم، لا بعددنا ولا بعدتنا، بل بإيماننا وفقط. في زمن تكلمت علينا فيه الأمم، في زمن أصبحنا كالإيتام على موارد الإيتام بل أشد، في زمن نخرق تاريخا وواقعا ونقارن بين هذا التاريخ وبين هذا الواقع فتنشق قلوبنا ألما وكبدا. أجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود عن المدينة لأنهم انتهكوا قدرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بتكالبهم مع اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بمحاولة واحد من اليهود كشف عورة امرأة مسلمة. أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة بإيمانه لا بقوة جيشه. المعتصم مع ما كان فيه إلا أنه انتصر لامرأة مسلمة واحدة كانت في بلاد الكوفة، فنادتها معتصما فكانت النخلة وكان الإيمان موجودا أو لا كان موجودا في القلوب جيشا يعتصم جيشا عظيما إلى العمودية فغزاها كان على المصر لأنه نقل إليه مقولة امرأة المسلمين اترك عرضها فما رضي هذا الطائر إلا بفتح مدينة عمرو بل وفوق ذلك أسر ملكا وما رضي إلا بأن يدفع الجزية حتى يعطوها عن يد وهم صادرون إذا حققنا هذا الإيمان كانت نصرة الله عز وجل حتى ولو لم يكن هناك عهد في غزوة بني النضير لما تخصم اليهود بحصونهم ماذا قال الله عز وجل في هذا الأمر؟ قال الله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وخلق في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر لأنه إذا تحقق الإيمان تحققت نصرة الله سبحانه وتعالى هل الإيمان كلمة نقولها فقط في هذه الأيام يظن الكثير وتظن الكثير من الشعوب أنها بمجرد أن قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله أنها تستحق النصرة أبدا ما وفق الله عز وجل النصرة بالإسلام إنما وفقها بالإيمان إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي آية أخرى قال الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين فالنصرة التي نرجوها والتي نسأل الله عز وجل أن يعجل بها لا تكون أبدا إلا للمؤمنين فكيف نحقق هذا الإيمان؟ وهل هذا الإيمان كلمة تقال فقط أم أن له آثار؟ بل له آثار إذا التزمها الشخص في نفسه وكانت موجودة في المجتمع كان المجتمع بحمد الله عز وجل مؤمنا. أولى هذه الآثار أن تكون أوامر الله عز وجل وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم فوق كل الأوامر فوق كل الأوامر فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بأن يكون الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أهلنا ومن أموالنا ومن أولادنا بل ومن نفوسنا كما قالها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي كان صادقا مع نفسه طاغوت فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا ابن الخطاب لا أي لا يكون إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك حينها وعى الفرد قال الفرد الله يا رسول الله لأنت أحب إليك من نفسي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر لن يكون المجتمع مجتمعا مؤمنا إلا إذا كان متكاتفا متحابا فيما بين أفراده أما وضع المسلمين في هذه الأيام فلا يدل على ذلك لا يدل على الإيمان الإيمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظم حق الجار وعظم حق الضيف وعظم حق أخيك المسلم. مثل المؤمنين في تواتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتغل له عضو تداعى له سائر الأعضاء منهم ما مساه. مجتمع متأثر يتأثر أفراده بما يحدث لبعضهم البعض، بما يحدث لبعضهم البعض. لا يبيت الواحد ريان وجاره إلى جنبه ظمآن، لا يبيت الواحد شبعان وجاره إلى جنبه يشتكي الألم والجوع. ليس هذا مجتمعا مؤمنا تحقق فيه أخلاق الإسلام بل أخلاق الإيمان. الواحد منا في هذه الأيام في المكان الواحد وفي المسكن الواحد لا يدري من فوقه ولا من تحته، بالله عليك أيرجع ممن حالهم هذا أن يكونوا إخوة متواضعين كالجسد الواحد؟ إذا تأثرت الرأس، إذا اشتكت القدم تأثرت الرأس، إذا اشتكت الذراع كان العقل يشتكي والآخر من ألم أمام الذراع. إذا اشتكى أي عضو في البدن كان البدن كله يشتكي ويتألم بشكاية هذا العضو. فهل مجتمع المسلمين في هذه الأيام مترابط كمثل هذا الترابط كالجسد الواحد؟ ما قسى وما وقع لها وما ألم بإخواننا وما حدث له عنا ببعيد. أترك صورة هذه الفئة القليلة التي تكالب عليها أعداء الدين وما حدث من إخوانهم المسلمين إجابة على هذا السؤال، وأنحي هذا الأمر جانبا. لن يتحقق الإيمان إلا إذا كان المسلم في نفسه هو يلتزم بدين الله سبحانه وتعالى فيطبقه تطبيقا واقعيا حقيقيا، يكون إيمانا وإسلاما ينشئ على الأرض في نفسه هو. لا يدل على غيره، ينصح غيره بما هو فلاح، يدل غيره على الخير، أما هو فهو من هذا الخير بعيد أو أبعد. إنما المؤمن حقا من يطبق هذا الإيمان بين المسلمين ومع غير المسلمين، فيكون إيمانه منصبا على الإسلام. إذا ألمت به مصيبة لا يفزع ولا يفزع، بل يسقطها على الإيمان الذين قال لهم الناس من الناس لقد جمعوا لكم فاخشوهم فزاد فقط، وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وقوة لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. إذا ألمت به مصيبة كما قال الله يسقطها على الإيمان الذي إذا أصابتهم مصيبة ماذا يقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذا أصابه ألم به قبض جسيم يلجأ إلى من؟ لا يلجأ إلى فلان ولا يلجأ إلى ولي من أولياء الله ولا يطلب من فلان، إنما يستعين بالله، يطلب رضا الله، يدعو الله سبحانه وتعالى وفقه، ولا يدعو احدا غيره. اذا استعنت فاستعن بالله، هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم فلانا من خلال الصحابه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اذا سالت لغلام صغير لا لشيخ كبير، غلام صغير لم يخط شاربه بعد، اذا استعنت شاب لما يبلغ 17 عاما يغتصب طفلا صغيرا، كم عمره؟ 5 سنوات 6 سنوات 7. لو فعل هذا لكان ظلما ولكان عجيبا ومشكلة من المشاكل، لكن الأخطاء أنه اغتصب طفلة لما تبلغ العام ونصف، سنة ونصف، ودفنها حيا على رأسها. وما وسائل الإعلام عن الآن بعيد، كل يوم تأتينا وسائل الإعلام بالعجب العجاب، عجب والمؤلم فوق الألم هذا أن هذه البلدة التي وقعت فيها هذه الحادثة في بلاد نظن أهلها أهلا للنخوة، نظن أهلها متمسكون بالعادات وبالتقاليد، في صعيد مصر في الأسبوع الماضي. لا أخص هذا الكلام بناء على أني قرأته في صحف ولا سمعته من شخص، بل سمعته بكله من خالي هذه الفتاة، هذه الفتاة الصغيرة، أخواني هم الذين يقصون ذلكم الألم العظيم. فهل هناك أمن في هذه الأيام؟ بل أقص عليكم ما رأيته بعيني، وأظن أن كثير منكم رأى هذا شابا على دراجة بخارية، أحدهم يخطف حقيبة فتاة تمشي في الطرقات ترجو الأمن وتظن أنها في بلد الأمن والأمان، فتدخلوا مصر إن شاء الله آمنين في زمن يوسف عليه السلام. اختطف حقيبته، فلما تمسكت الفتاة بحقيبتها سحبها سحبا على الأرض. ولا ترون ما ألم الفتاة من الألم ومن الكلمات ومن الجروح ونزيف الدماء، أمر عظيم يخشى أنه البدن. هل هذا الأمن وهل فقدان هذا الأمن في هذه الأيام مثلا أن من قبل الشرطة؟ لا والله، إن أعمار الشرطة من الكثرة بمكان، إلا أن غياب الإيمان هو الذي أورثنا قلة الأمن. أشيع الإيمان في القلوب، حقق الإيمان في القلوب، يتحقق الأمن بين الناس. وإلا فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت الجرائم على أيامهم، هل ضبطت هذه الجرائم الشرطة؟ أفراد شرطة وأفراد أمن؟ أبدا، إنما دلل على جريمة من وقع منه الفعل، لأنه أحس بعذره وأحس بوجود ربه، تحرك الإيمان في قلبه. نعم، أخذته شهوته في حالة من الضعف تعفل الإنسان ولا يرد، فالإنسان محل نسيان، والإنسان مخلوق من طين، ونحن نعلم أن الطين فيه قدرة معصية وهو أحد منها، ولم يوجد الإنسان المعصوم من الخطأ إلا مرة، إلا أن الذي ننظر إليه ما بعد قد الخطأ، فعلا يقع الإنسان بالخطأ يفيق عقله ويعود إلى رشده، فما هو حاله بعد هذا الأمر؟ ماس لما وقع في جريمة الزنا، هل ذهب أربعة من الشهود يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخصوا عليه الواقعة وحققوا عليه هذا الأمر؟ أبدا، من الناس بعد عن دين الله سبحانه وتعالى، فقالت عنا إلا بنيه صهيون في كامل العدد متحصن في ثياب تقيه الرصاص في دبابة مسطحة خلف جدر التحميل من أي أسلحة فوقنا. وفوق هذا لو أن طفلا صغيرا بكل ثبات وبكل رابط جيش يمسك حجرا يقذف به ذلكم الجندي والجندي يختبئ يختبئ من حجر ومعه أحدث وسائل الحرب والتدمير متحصن بها. قال الله لا تقاتلونه جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لو علمنا هذه الحقيقة لعلمنا أن اليهود قوم مفككون فيما بينهم لا تظن أبدا أنهم متحدون إنما هم متفرقون. وانظر إليهم في هذه الأيام في الانتخابات في هذه الأيام كل واحد يلقي بالتهم جزافا وجزافا تجاه الآخر بأسهم بينهم شديد. نعم إلا كتاب ربنا وإلى الحقائق الموجودة في قراننا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أيها الإخوة الكرام إن الدول التي نظنها عظيما أبدا وصلت إليها مرحلة من الذل والأهوال. فدولة الكفر وقائدة الكفر أمريكا نظنها من الدول العظمى طيب فيما بينها تنخر نحو الهبوط ونحو الانتهاء والموت. هذه الأمة خرجت من بقعة صغيرة من فيتنام بخسائر تقع على 53,000 جندي، 1000 قتيل من بلد صغيرة لا تكاد تذكر على الخريطة، بل وخرجت مدحورة مهزومة إلى أفغانستان، وخرجت كذلك من لبنان، وخرجت كذلك من الصومال. خرجت هذه الدولة التي نظنها عظيمة من هذه المواطن مذكورة مهزومة، لأن هذه الأمم لما تمسكت بنصرة ربها سبحانه وتعالى ما بقي أمامها لقوة عظمى. القوة العظمى تقارن قوة هذه العظمى لهذه الأمم بعظمة من؟ بعظمة الله سبحانه وتعالى. إن معي ربي سيأتين. أيها الإخوة الكرام لا بد أن نعود إلى ديننا وأن نحقق إيماننا وأن نرفع هذه النظرة الكريمة التي يعيشها بعض من شبابنا وأن نعود إلى كتاب ربنا وأن نعود إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يتغير هذا الواقع. فارفع رأسك واجبر كسرك فقد قال الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. من عجيب هذه الآية أن الله عز وجل أنزلها ليس بعد غزوة الجيش وليس بعد فتح مكة، إنما أنزلت هذه الآية بعد هزيمة وهزيمة أليمة ألمت بالمسلمين. رمي أو كسر فيها رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت حقة المشخة في وجهة النبي صلى الله عليه وسلم، قتل فيها عدد من الصحابة، وقع فيها من الألم ما وقع على المسلمين. يقول بعدها الله عز وجل وأنتم الأعلى تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بعد وقعة أحد نزلت هذه الآية، بعد الهزيمة نزلت هذه الآية. فوالله إذا تمسك المسلمون بدينهم وبإيمانهم فهم الأعلون، والله أنتم الأعلون لأن ربكم الله ودينكم الإسلام، أنتم الأعلون لأن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم الأعلون لأن الله عز وجل كتب على نفسه نصرة المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.